آخر سؤال يقول: هل الأفضل أن تصلي المرأة صلاة التراويح في بيتها أو في المسجد؟ طبعا لا شك أن صلاة المسجد في جماعة أفضل من صلاتها في بيتها منفردة، وقد كانت الصحابيات الجليلات وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا أمر معلوم. وهناك باب اسمه باب النساء إلى الآن موجود في المسجد النبوي، كانت النساء تدخل منه وتخرج منه. والمرأة إذا جلست في بيتها ولم تأتي إلى المسجد مكثت أمام التلفزيون وصلت مسرعة لأجل أن تمكث أمام المسلسلات والأفلام والتمثيليات. فالمرأة خرجت كما يقول العلماء، خرجت لكل مكان إلا لخير البقاع، يعني خرجت للعمل وخرجت للسوق وخرجت لكل شيء، حتى الجنائز حتى الأفراح تخرج الآن، يعني لم تقف عند حد. فكيف نقول إنها تصلي في بيتها ولا تخرج إلى المسجد؟ هذا تنطع في الدين، يعني بعض الناس يتنطع يجي عند صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة أو صلاة القيام، وصلاة المرأة في بيتها أفضل. وعند ما تستأذنه في أنها تحضر الفرح أو تحضر الجنازة أو تحضر كذا أو كذا، لا يستطيع أن يتكلم معها بنصف كلمة، ما يعملش أبو علي إلا عند العبادة فقط. سبحان الله العظيم، أمور عجيبة يعني. فلا شك أن صلاتها طبعا في المسجد وتسمع الموعظة وتحسن الصلاة، لأن أكثر النساء لا يحسن الصلاة، يعني هي تصلي 20 ركعة في 10 دقائق، لكن إذا جاءت إلى المسجد أحسنت الصلاة وتعلمت إحسان الصلاة الفريضة والنافلة. فالذي يمنع امرأته من المساجد يعني مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإن قال: وبيوتهن خير لهن، قال هذه للمرأة التي تخرج متبرجة غير ملتزمة بأوامر الشريعة، يبقى بيتها أفضل. لكن التي تخرج محتشمة مستترة فالمسجد لها أفضل. ليه؟ لأن الصلاة طبعا في جماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، وهي أولى بهذا الثواب الزائد، لا شك في هذا. والله تعالى أعلم.